بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظم رحمه الله: فإن فارقتها وخرجت من دار الإسلام فقد سلمت. فإن فارقتها يعني الدنيا، لأن الضمير سبق لكم فليس الزهد في الدنيا خمولا. فإن فارقتها أي الدنيا، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام، فإن فارقت هذه الدنيا وخرجت منها زاهدا إلى دار السلام إلى الجنة فقد سلمت. يعني الزهد محمود، ترك ما لا يحتاج إليه، والعفاف والإعراض عن الدنيا وزينتها. فإن فارقتها بهذا الزهد وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. فاستمر على هذا الزهد حتى تخرج من هذه دار السلام. وإن أكرمتها يعني الدنيا، ونظرت لإكرام ونظرت فيها لإكرام، فنفسك قد أهنتها. إذا أكرمت الدنيا عظمتها في نفسك ونظرت فيها لإكرام، فإن أكرمتها أعطيت وقتك منها ونظرت فيها لإكرام بجلتها بقلبك، فنفسك قد أهنتها. لأن فقد أهنت نفسك، لأنك قد أكرمت شيئا مهينا وهي الدنيا. والدنيا لا تذم على إطلاقها ولا تمدح على إطلاقها، وإنما مثل ما قال الشيخ الإسلام تمدح لما فيها من العمل الصالح، ويذم ما فيها ويذم ما يؤدي فيها إلى معصية الله عز وجل. فلما ذكر ما سبق رحمه الله من أبيات قال: جمعت لك النصائح، جمعت لك هذه النصائح. وفي الزهد عن الدنيا والصحبة، وفي الزهد وفي الصحبة الصالحة والبعد عن رفقة سيئة وغير ذلك، قال: جمعت لك النصائح فامتثلها فهي أفضل ما امتثلتها. جمعت لك النصائح في هذه الأبيات السابقة، وهي أبيات عظيمة ونصائح كثيرة، وهي من رجل زاهد عالم فقيه مجرب يبين لك شؤون الحياة. جمعت لك النصائح فامتثلها فهي أفضل ما امتثلت، وطولت وزدت العتاب فيها لأنك في البطالة طولت، وطولت العتاب فيها يعني اكثرت عليك من اللوم والقدح والإغلاط في القول، لكن وزدت في ذلك الأمر. أنا عرفت أنك طولت وزدت عليك، لكن لا تلومني على ذلك الفعل، لأنك في البطالة طولت في البطالة وعدم الاكثار من العبادة، البطالة وعدم تزود من العلم، والبطالة وعدم اتخاذ الرفقة الصالحة، طولت فيها وبقيت فيها زمنا طويلا فما عملت كثيرا صالحات. لذلك لا تلومني على هذا التطويل. وهذا يدل على حرص العلماء رحمه الله على نصح الآخرين كثيرا، فينصحونهم بأدب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.